أيضا رجع الكلام إلى المخاطبين الأول يعني كفار مكة ومشركي مكة، وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني هذا سؤال وشبهة من كفار مكة. فجاء الرد عليهم قل إنما الآيات عند الله إنما أنا نذير مبين. وأيضا ردنا عليهم من وجه آخر كأنهم يطلبون آية، وجميع آيات الأنبياء منقضية، إن الله آتى لجميع الأنبياء معجزات آيات بينات، ولكن في زمانهم بس بعد انقضاء زمانهم لم يبق إلا ذكرهم. أما المعجزة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم دائمة مستمرة باقية إلى يوم القيامة القرآن، أي معجزة أعظم من هذه المعجزة العظيمة؟ فبذلك جاء ولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ثم جاء رد عليهم من جهة أخرى بعد هذه الآيات وبعد هذه الدلائل القاطعة وبعد هذه البراهين الساطعة أنهم لو ما آمنوا قل كفى بالله بيني وبينكم شهيد. بس الآن ما بقي إلا هذا، شهادة الله، وشهادة الله أي شهادة أعظم من شهادة الله سبحانه؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ فبذلك جاء قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فلما أن علمه محيط بسائر خلقه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم أيضا حالي وأحوالكم، يعلم دعوتي وإنكاركم، يعلم إنذاري وإعراضكم، فالنتيجة بعد هذا والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاص. فبذلك هذا رد على كفار مكة مشركي مكة لأنهم المخاطبون الأول، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلما جاء يعني والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله، ولو كفار مكة أو أهل الكتاب أو أي كان، الذي آمن بالباطل وكفر بالله، فجاء حصر وجاء بجملة الإسمية وجاء بالإشارة بشارة أولئك، أولئك هم الخاسر، مبتدا خبر وجملة إسمية يدل على الاستمرار والدوام. لما؟ لأن أحيانا الإنسان في الخسارة يمكن بكرة في النفع في الربح، يعني أحيانا خسارة أنه يعدم ويبدل في الربح، وأحيانا الربح يعني أنه لا يدوم، ولكن قال تعالى لا، هؤلاء خسارتهم دائمة، أولئك هم الخاسرون، يعني مستمرون في الخسارة، خسر الدنيا والآخرة. فلما جاء كأنهم مستمرون في الخسارة الآن في هذه الآيات، إن الله تبارك وتعالى ذكر أحوالهم كي يستعجلونك بالعذاب، فانظر إلى جهلهم كأنهم يطلبون العذاب من الله. يعني أولا يطلبون الآية من الآيات، ويقول الذين كفروا لولا نزل عليه آية. الآن يقولون لا، إذا كان إنك نبي صادق فاتنا بعذاب، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، كما جاء في آيات أخرى اللهم أنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وكما جاء في آية أخرى وتسقط علينا كسفا من السماء. فبذلك جاءوا قالوا يستعجلونك بالعذاب، يعني أولا يعني فانظر إلى سخافة رأيهم، مهما إنسان يكون يعني أنه جاهل بل أجهل لا يطلب العذاب، ولكن هؤلاء بلغوا يعني في البغض والإناد إلى هذا الحد كأنهم يستعجلون بالعذاب، يطلبون العذاب عاجلا في الدنيا. وبيض بار يستعجلونك بالعذاب قال ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب فانظر قال الله تبارك وتعالى نبي سے كلهم کہ لولا اجل مسمى لجاءهم العذاب لكل شيء اجل لكل شيء كتاب لما لأن من صفات الله تبارك وتعالى أنه الرحيم أنه الحكيم ومن كان من صفاته الرحمة والحكمة أنه لا يؤجل بالعذاب وأيضا أنه العزيز العزيز القادر المتصرف في الخلق كيف يشاء فبذلك ان الله تعالى قدر لكل شيء وقت اجل ميعاد لما لان هذا من رحمته وحكمته ليس نعوذ بالله انه يعني مغلوب كل ما طلب الانسان عذاب نزل به العذاب لا انه حكيم انه حليم انه متصف بصفات الكمال انه منزه من سائر صفات النقصان ليس انه ملك من ملوك الدنيا بل انه ملك الاملاك انه مالك السماوات والارض کہ ليس ان اذا انه غضب على احد عاقبه فورا لا كل شيء تحت حكمته كل شيء تحت قضائه كل شيء تحت قدره كما انزال الايه بيده ان اراد انزلها واذا ما اراد ما انزل ان الله تبارك وتعالى اذا شاء انزل ايه واعطى لانبيائه معجزه فاذا ما اراد لم ينزلها هكذا العذاب لها وقت معين يستعجلونك بالعذاب وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ لِأَنَّ كُلَّ قَوْمٍ لَّهُ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ طَيِّبٌ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَيَأْتِيَنَّهُم أَيُّ شَيْءٍ الضَّمِيرُ يَرْجِعُ إِلَى مَاذَا قال علماء العذاب وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ اولا یاتینہم یعنی الاجل ها هنا فيها قولان من العلماء رحمهم الله تعالى اولا یاتینہم بغتتن وهم لا يشعرون قال بعض العلماء کہ ضمیر یرجع الى العذاب لمن ان قبل ذلك ذکر مسمى عذاب يستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم يعني العذاب بغتة وهم لا يشعرون لما لان ذكر قبل ذلك العذاب وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى المراد اجل لما لان بغتة ياتي اجل ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب لياتينهم بغتة وهم لا يشعرون افهم بغتة معنى يعني فجأة طيب لما جاء لياتينهم بغتة ثم جاء وهم لا يشعرون هذا معنى يحصل بغتة يعني بغتة معنى شيء فجأة وهم لا يشعرون ايضا يفيد معنى بغتة فلماذا لما جاء بعد بغتة وهم لا يشعرون قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى فيها قولان قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هذا يقال تاكيد كما يقال اني اتيت على غفلة منه وهو لا يدري لما جاء على غفلة بس هو لا يدري ماذا فبذلك يقول هذا في محاورات العرب احيانا ياتي كلام بعده مؤكد يعني دخلت عليه على غفلة وهو لا يدري فبذلك جاء ولياتينهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون، يعني هذا تاكيدا للاولى لما لان هذا قاعده کہ كلما جاء الانكار جاء جواب تاكيد، وقبل ذلك الكلام مع المنكرين مع المكذبين مع المورزين مع الكفار والمشركين، فبذلك جاء تاكيدات وتوكيدات. ولياتينهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون، يعني هم لا يشعرون تاكيد للاول بس. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ وهم لا يشعرون فائده مستقله ليس للتاكيد بل هذه الايه لها فائده مستقله، يعني لا ولياتينهم بغتتن العذاب بغتتن بس. وهم لا يشعرون اصلا، يعني هم لا يشعرون بالعذاب اصلا، لمن انهم لا يعتقدون مجيء العذاب. افهم فرق بين الجوابين. الجواب الاول يعني مجرد تاكيد، يعني تاكيد ماذا؟ کہ العذاب ياتي بغته، هذا تاكيد وهم لا يشعرون. الثاني لا شك کہ عذاب ياتي بغته، لیکن هم لا يشعرون العذاب، يعني لا يشعرون العذاب اصلا، هم لا يعتقدون مجيء العذاب، لا بغته ولا غير بغته، يعني لا بغته ولا غير بغته، لانهم هم لا يشعرون العذاب، هم لا يشعرون ان العذاب موجود وان العذاب ياتي وان العذاب ياتي علينا، لا يشعرون العذاب اصلا. فبذلك هذه الايه قالوا ليس فقط للتاكيد والتوكيد بل انها له فائده مستقله. لما قالوا لان قبل ذلك تاكيد توكيد هو يعني كافي، يستعجلون قبل العذاب، ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة. وموجود لام موجود ايضا ضمير ياتينهم ايضا بغتة تنكير موجود، فبذلك قالوا هذه التوكيدات كافيه. وهم لا يشعرون فائدة مستقلة، يعني هم لا يشعرون العذاب اصلا مطلقا. قال الله تبارك وتعالى ايضا قال يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين. يستعجلونك بالعذاب يعني في الدنيا. طيب قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ هذه الآيات جاء مرتين، اول جاء يستعجلونك بالعذاب، اول جاء في هذه الآية الذي قبله ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب لياتينهم بغتة وهم لا يشعرون، ثم جاء يستعجلونك بالعذاب. لمم جاء مكرر؟ فأجاب الأصلاف رحمهم الله تعالى قالوا افهم، أولا يتعلق بالإخبار. الآية الأولى افهم، الآية الأولى إخبارا عنهم، والآية الثانية على سورة التعجب، على سورة التعجيب. أول إخبار عنهم كي يستعجلونك بالعذاب، ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، هذا اخبار عنه. الان على سوره التعجيب يستعجلون قبل العذاب في الدنيا. وان جهنم لمحيطة بالكافرين. فبذلك لا تكرار في كلام الله تبارك وتعالى، لما لان الايه الاولى اخبارا عنهم، والآية الثانية تعجيبا عنهم کہ يستعجلون قبل العذاب. هل يمكن يعني فانظر إلى سخافة أقولهم وإلى فساد رأيهم وإلى قلة فهمهم أولئك كالأنعام بل هم أضل. وأيضا جاء بعد وإن جهنم لمحيطة افهم لما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أول الآية افهم الآية الأولى، فانظر ما شاء الله ترتيب كلام الله سبحانه وأنه على أحسن نظم ونسق. قال الله تعالى قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. الرسول جاء لهم للإنذار، نذير يعني مظهر الإنذار. انذار لم ان اي شيء، انذار عن اي شيء، انذار عن عذاب النار، عن عذاب، انذار عن عذاب النار. فبذلك قال انما انا نذير مبين. فلما كان الانذار بالنار، مراد نار جهنم، مراد نار جهنم، يعني الرسول يخففهم وينذرهم ماذا؟ عن عذاب الاخره. طيب لما عذاب الاخره اشد واشد، لو كان في الدنيا مثلا شيء خفيف انسان يقول طيب هذا، لكن لما الشيء الذي لا يستطيع ان طاقته لا يطلب احد، مثلا اذا انت تقول لواحد اضربك، اديك لطمه وقول طيب اضرب، لماذا؟ لما؟ لانه يتوقع ان ادفع، او يتوقع طيب ولو ضربني يتحمل في لطمه، انا ما اموت، ولا اموت في اللطمه الواحده، قول طيب جيب اضرب. لكن لما هو يقول انا اقتلك، ما يقول تعال اقتلني. فبذلك قال الله تعالى فانظر الى سخافة اقولهم، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم يستعجلونك بالعذاب، وعذاب اي عذاب، ان جهنم لمحيطة بالكافرين، ان جهنم، وان جهنم لمحيطة، لمحيطة بالكافرين. طيب ها هنا اصلها صيغة الاستقبال، ولكن جاء بصيغة الحال، افهم، اصلا هذا موضع صيغة استقبال، ولكن جاءها هنا صيغة الحال، کہ ان جهنم لمحيطة بالكافرين، يعني الحال محيطة، والا ان جهنم ستحيط بهم، ستحيط بهم في الآخرة في الزمان المستقبل، لا الان ان جهنم احاط بهم، ولكن جاء صيغة الحال في موضع الاستقبال، والا اصلها ان جهنم ستحيط بهم يوم القيامة، لما يوم يغشاهم العذاب يوم القيامة، ولكن ما جاء ستحيط بهم، جاء محيطة بهم، إن جهنم لمحيطة بهم، في صيغة الحال. لماذا؟ لتحقق الوقوع. لما؟ لأن هذا خبر من الله تبارك وتعالى، فإذا كان الخبر من الله لا شك في وقوعه. فبذلك أحيانا فانظر جاء في كثير من الآيات كصيغة الاستقبال، لكن جاء بدل صيغة ماضي. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يعني فانظر لا دا، وإلا سينادون يوم القيامة، وإلا، لكن جاء بالصيغة الماضي، نادى أصحاب الجنة أصحاب، نادى أصحاب النار أصحاب الجنة، وإلا أنهم هذا النداء والمناداة يكون يوم القيامة، ليس أنها مضى بصيغة الماضي، ولكن جاء بصيغة الماضي. لماذا؟ لتحقق الوقوع، هذا خبر من الله، كأنه جاء القيامة، وأهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار، وهذا ينادي لهذا، وهذا ينادي لهذا، لما؟ هذا خبر من الله تبارك وتعالى. فإذا كان الإخبار من الله تبارك وتعالى لا شك في وقوعه، لتحقق الوقوع بدل الاستقبال جاء صيغة الماضي، كما بدل الاستقبال ها هنا جاء صيغة الحال. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. بس. وفيها جواب آخر من العلماء رحمهم الله تعالى أيضا، قالوا لا شك أن صيغة الحال، قالوا على حالها، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، معنى يعني أسباب الموصلة إلى جهنم أحاط بهم، لأن كل شيء لها أسباب، أسباب الموصلة إلى نار جهنم ماذا؟ ماذا يعني؟ الكفر بالله، الشرك بالله، إنكارا الرسل، إنكارا الكتب، إرادا الدين، إرادا الإسلام، كان هذا واقع بهم، لما واقع بهم الأسباب كأنه أحاط بهم، كأنها جهنم أحاط بهم. لما إنسان إن الله تبارك وتعالى يعني انصفا بهذا، لما سئل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يا رسول الله من قال لا إله إلا دخل الجنة، فإذا نتكل، قال لا، كل يعمل، كل يعمل عملا وهو على ما على حسب عمله، إن كان من أهل الجنة عمل عمل أهل الجنة، إن كان من أهل النار عمل عمل أهل النار. ها هذا قضاء الله وقدره إن شاء الله من رحمة الله وبقضائه، كي أن الإنسان أحيانا يكون قريبا إلى الجنة، فأراد الله تبارك وتعالى يدخل النار وهو قادر، أنه أحيانا الإنسان يكون على شفرة من على شفير من النار، إن الله تبارك وتعالى قيده من نار جهنم أدخله الجنة، لأنه قادر يفعل ما يشاء. فبذلك قال بعض العلماء ان جهنم لمحيطة بالكافرين، معنى يعني اسباب الموصلة الى نار جهنم محيطة بهم في الحال، فبذلك لها جوابان کہ لما جاء صيغة الحال فإلا هذا موضع صيغة الاستقبال کہ ان جهنم ستحيط بهم ولكن جاء لمحيطة بهم، اما الجواب کے بعض استقبال جاء صيغة الحال لانها خبر من الله لتحقق الوقوع لا شك فيه بس، واما الجواب الثاني کہ الاسباب الموصلة الى نار جهنم احاطت بهم فبذلك قال وان جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم، افهم قال ما رحمه الله تعالى هنا سؤال جاء ذكر کہ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم، يعني جاء جانبان فوق و تحت، اما يمين شمال قدام خلف ما جاء، والا جوانب سته، يمين شمال امام خلف فوق تحت، جاء ذکر فوق تحت لیکن ما جاء ذکر جوانب الاربعۃ الاخرى، جاء یوم یغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم، بس افهم هذا سوال. فاجاب العلماء رحمهم الله تعالى اجوبة كثيرة ولكن المعروف منها کہ احیانا المقصود جاء ذکر الجانبین والباقی مفہوم معلوم، بس قالوا كما جاء لله المشرق والمغرب، جاء رب المشرقين ورب المغربين، جاء رب المشارق والمغارب، لكن ما جاء شمال جنوب، وإلا جميل الله، اما جهته والعلو، اما الجهات الاخرى ايضا لله سبحانه، مشرق ومغرب كلها لله، شمال جنوب لله، ولكن جاء ذكر مشرق ومغرب ما جاء باقي، قالوا بس جاء جانبان والباقي مفهوم. كما ياتي في كلام الله تبارك وتعالى من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، والا ليس مقصود كي انسان يؤمن بالله واليوم الاخر لا يؤمن بالنبي يكون في الجنه، لا يؤمن بالكتب، لا يؤمن بالملائكه، لا يؤمن بالجنه، لا يؤمن بالنار يكون مؤمن، لا، لكن لما جاء ذكر الابتداء وذكر الانتهاء يعني ايمان بالتوحيد وايمان بالمعاد كانه جاء ايمان بالجبي، فبذلك قال بعض العلماء كها هنا جاء ذكر الجانبان ومقصود منها جميع، بس هذا واحد. والجواب الاخر من العلماء رحمهم الله تعالى، الجواب الاخر من العلماء في هذه الايه قالوا يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحتهم، قالوا فرق بين النار جهنم ونار الدنيا، افهم فرق بين نار الدنيا ونار الآخرة، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب، مقصود بيان نار جهنم، أما نار الدنيا إنسان نعوذ بالله إذا كان في نار الدنيا يأتي له اليمين يأتي شمال يأتي جنوب يأتي أمام يأتي، ولكن نار جهنم هو نار جهنم غير نار جهنم غير، هو ياتي من فوق ومن تحت، فإلا دائما النار من الدنيا ياتي من تحت ما ياتي من فوق، الدنيا في النار يعني يبدا من الاسفل الى الاعلى لا يبدا من الفوق الى الاسفل، وايضا نار الدنيا الشعلة الذي تاتي تحت الرجل تحت الاقدام تطفى، وما رايت مثلا النار اذا كان موجود الوحي يداس بالمداس يدسو بالمداس، ولكن قال الله تبارك وتعالى نار الدنيا غير هذا نار، نار جهنم نار الآخرة، هو ينزل من فوقهم وحتى من تحت أرجلهم لا يطفى، الذي تحت أرجلهم أيضا لا يداس ولا يطفى، نار باقي دائم عليهم، فبذلك قال هذا فرق بين نار جهنم وبين نار الدنيا، كي نار الدنيا غير أنها يبدأ من الأسفل ويأتي من الجوانب الأربعة، وأيضا الذي تكون تحت رجل الإنسان يطفى ويداس، وأنه لا شعلة فيها بعد ذلك، لما لأنه داسه برجله ولكن نار جهنم هو لا يخفف. فبذلك جاء كلاما مؤكدا فإن جهنم لمحيطة. وإلا هذا لفظ شامل محيطة يعني أحاط بهم ستحيط بهم من الجوانب كلها. ولكن قال يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لما بعد ذلك جاء تفصيل بهذا؟ وإلا لما جاء لفظ محيطة بهم يكفي. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين خلاص. ولكن جاء بعده تفصيل لمن أن القرآن يفسر بعضه بعضا. قال يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ومن تحت أرجلهم يعني أن يكون تمييزا بين نار الدنيا وبين نار الآخرة. كي نار الدنيا غير ونار الآخرة غير. حتى نار الدنيا يعني أنه يعني جزءا واحدا من 70 جزءا من النار. إيش هذا الجزء واحد؟ وكيف إذا زيد فيها الأجزاء الأخرى؟ وإلا النار موجودة، النار مخلوقة، وأن أعدت للكافرين. وهذه نار جهنم قال يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قال العلماء رحمهم الله تعالى إذن يفهم ما قال من فوق رؤوسهم، قال من فوقهم. أما لما جاء تحت ما قال.